بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء مجموعتي، وقتك حياتك فاستثمره. أسعد الله صباحكم بكل خير، وها نحن معكم في درس جديد من دروس التصريف في لامية الأفعال. وقد تحدثنا في دروس الماضية عن أوزان الفعل المجرد، وذكر الناظم رحمه الله تعالى للفعل المجرد 4 أوزان، ثم ذكر أن الفعل المضارع القياسي يبنى من فعل على وزن يفعل قياسا، وأن المضارع يبنى من فعل على وزن يفعل قياسا. وذكر في الدرس الماضي أن بعض الأفعال على وزن التي على وزن فاعل ورد مضارعها بوجهين، وهذه الأفعال جمعها في قوله وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحيرت عن بئست يئست ولهي بسوهيلا. والآن ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام فاعل. إذن القسم الأول من أقسام فاعل هو فاعل يفعل قياسا، والثاني فاعل يفعل ويفعل بالوجهين، وقد سبق الكلام عليهما. القسم الثالث هو فاعل يفعل بالكسر فقط سماعا، وإليه أشار بقوله وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حوها. وأفرد الكسر فيما من ورث، فقوله وأفرد الكسر أي أفرد الكسر أيها الطالب، ومعنى أفرد الكسر ائت به منفردا، أي ائت بالكسر وحده في عين الفعل المضارع المبني من فاعل. وأفرد الكسر فيما من وارد، أي إذا كان الفعل المضارع من فاعل مبنيا من هذه الأفعال التي سأذكرها لك، أولها وارث. وأفرد الكسر فيما من وارد، إذن أفرد الكسر أي ائت به منفردا، لا تأتي بالفتح. فيما أي في الفعل المضارع المبني من ورث، فورث على وزن فاعل، وكان القياس يقتضي أن يقال في مضارعه يورث بالفتح، لكن العرب لم يقولوا يورث، وإنما قالوا يرث بالكسر، وأصله يورث على وزن يفعل، ويقال فيه ما قيل في بعض الأفعال السابقة في الدرس الماضي، فنقول أصله يورث، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة، فصار يرث على وزن يعيل. وإذا كان مفتتحا بالهمزة أو التاء أو النون نحو أنا أرث وأنت ترث وأنت ترثين ونحن نرث وأنتم ترثون ونحو ذلك، تقول حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء، كما سبق الكلام على ذلك في الأفعال السابقة في واغرا ووحرا ونحوهما. ومعنى ورث المال يعني إذا أخذ المال عن طريق الإرث، ورث المال يرثه، ورث المال يرثه ميراثا أو إرثا. والفعل الثاني ولي، وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، فولي على وزن فاعل، والقياس يقتضي أن يقال في مضارعه يولى، والأصل يولي على وزن يفعل، مثل ينسى ويرضى ويخشى. ولكن العرب لم ينقل عنهم أنهم قالوا يولى ونولى ويولون، وإنما قالوا يلي ونلي وتلي وتلون وما أشبه ذلك. وهذا الفعل اللي هو ولي في تصريفه زيادة على سابقه، فيلي أصله يولي على وزن يفعل، فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهما الياء والكسرة، فصار يالي يالي هكذا. ثم حذفت الضمة، يعني الضمة التي في آخره، حذفت الضمة يعني لاستثقالها، ثم حذفت الضمة لاستثقالها لكونها مستثقلة على الياء لوقوعها بعد كسرة، فنقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت، استثقلت الضمة على الياء فحذفت. وهناك بيتان يشيران إلى هذه التصاريف ما قبل واو، وقد أشرت إليهما فيما سبق، ما قبل واو ثم ياء فتيحة فقل تحركت تراه أنجح، ما قبل واو ثم ياء فتيحة فقل تحركت تراه أنجح. إذن إذا كان ما قبل الواو أو ما قبل الياء منفتحا نقول تحركت، تحركت الياء أو تحركت الواو تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا، مثل قال أصله قوال، وطال أصله طول، وخاف أصله خويف، وباع أصله بيع، ونال أصله نيل. هذه كلها يقال فيها تحركت الياء تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا. لماذا؟ لأن ما قبل الياء والواو منفتح مفتوح، ما قبل واو ثم ياء فتيحة فقل تحركت تراه أنجح. ونقلت قل مسكنا، وهذا قد سبق الكلام عليه أيضا في بعض التصاريف، ونقلت قل مسكنا يعني قل نقلت إن كان ما قبل الواو أو ما قبل الياء مسكنا، مثل يطول أصله يطول يطول. يعني نجد الآن أن الواو المضمومة نطول سكن ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مسكنا نقول نقلت، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يطول. وكذلك يقول، وكذلك يبيع، وكذلك يخاف، فأصله يخوف، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار نخوف. هذا معنى قوله ونقلت قل مسكنا. وقل استثقلت ضم أو كسر تنل، وهذا الشاهد الآن، وقل استثقلت يعني قل في التصريف استثقلت ضم أو استثقلت الكسرة، وقل استثقلت إن ضم يعني إن ضم ما قبل الواو والياء أو كسر، مثل يلي فأصله يولي، ما قبل الياء هنا مكسور يولي، فلذلك نقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار نولي. ثم حذفت الواو حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء، نولي نالي فصار نالي. كذلك تقول أنا ألي وأنت تلي إلى آخره. وأنتم تلون، تلون أصله توليون توليون، نقول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، هنا ننقلها إلى ما قبلها، فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركته، فحينئذ يجتمع لنا ساكنان، الساكن الأول هو الياء التي كانت مضمومة في الأصل، والساكن الثاني هو واو الجمع، فيحذف الأول وهو الياء، فنقول ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار تولون تولون. ثم حذفت الواو حملان على المضارع المبدوء بالياء، كذلك أن أنتما تلياني تلياني أصله تولياني، توليا، لكن هذا لم يحذف شيء في آخره، وإنما حذفت الواو حملا على المضارع المبدوي بالياء فصار تليان على وزن تعيلان. وأنتن أنتن تلين تلين، هذا أيضا لم يحذف شيء في آخره. تلين أصله تولين على وزن تفعلن، أنتن تلين على أصله تولين على وزن تفعلن، فحذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء فصار تلين على وزن تعلن تعلن. هكذا إذا نقول في تصريف وليا. وأفرد الكسر في إمام وارث ووالي. واريم فعل الخامس الثالث عفوا فعل الثالث واريم واريم الجرح إذا انتفخ، وهو على وزن فاعل، ومضارعه يريم عفوا وريم وريم الجرح إذا انتفخ يريم يريم، وأصله يوريم على وزن يفعل، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهما الياء والكسرة فصار يريم على وزن يعيل. تقول مثلا هي تريم هي تريم، وأصله توريم على وزن تفعل، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. إذن هذه الآن ثلاثة أفعال كلها جاء مضارعها بالكسر سماعا، وأكمل في التسجيل الثاني إن شاء الله تعالى.